فتسري عليهم أحكام الملة الواحدة. على هذا القول يزود اليهود النصراني ويزود النصر. فائدة الخلاف إذا كانوا تحت المسلمين وارتفع إلى القاضي المسلم أن يهوديا زوج بنته النصرانية، هل يحكم بصحة النكاح أو لا؟ فعلى القول لأن الولاية تقع مع اختلاف الدين ما سيأتي ومستثنى يصح، وعلى القول لأن اختلاف الدين مؤثر يسقط ولايته. نعم. والعدالة، والعدالة، العدالة الاستقامة والعدل الوسط، والوسط هو العدل أيضا، ومنه قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا. وقالوا إن الشيء عدل لأن ضد العدل المعوج، وإذا عوج من يذهب اليمين أو يذهب للشمال، فإذا اعتدل قالوا عدل. ولما كان طرفا النقيض هما الضرر الإفراط والتفريط جاء العدل بينهما، لذلك قال قال العدل الشخص العدل هنا ليس المراد به الوسطية المطلقة، يعني مثلا عندنا فاجر يعني بلغ نهاية البذور وفاجر في بداية البذور نقول وسط بين الاثنين، لا، الوسط هنا أن الحق نفسه وسط، لأنه يأتي الحق دائما بين الإخراط وبين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يأتي دائما وسطا. فالعدل يوصف فيه الشخص العدل هو الذي يجتنب الكبائر ويتقي في أغلب أحواله الصغائر. قال الناظم العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. إذن وصفان، الوصف الأول أن لا يقع في كبائر الذنوب المحرمات الكبيرة كالقتل وعقوق الوالدين ونحوها من المحرمات، هذه الكبائر إذا فعلها سقطت عدالته، ويجتنب في أغلب أحواله الصغائر، صغائر الذنوب يعني تنظر في أغلب أحواله على الطاعة والخير والاستقامة ما يفعل المحرمات، لكن ما في أحد يسلم من صغائر الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جنة وأي عبد لك ما ألمنا، سلمهم صغار الذنوب ما يسلم منه أحد. ولذلك قال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، فاللمم هذا لا يسلم من أحد، لكن ينظرون إلى غالب حاله، فإن كان غالب حاله أنه يتقي الصغائر فهو عدل، فلا بد أن يكون وليها عدلا، لأن ضد العدل الفاسق، والفاسق من فسق الرطبة إذا خرجت عن قشها، ويقول الفاسق هو الذي خرج عن طاعة الله عز وجل ويخرج بارتكاب الكبائر كما ذكرنا والإصراع الصغائر، فلا يليق الفاسق في قول طائفة من علماء الولاية، قالوا لأن الفاسق فيه جرأة على حدود الله عز وجل، وإذا كان جريئا على حدود الله فالباب أولى أن يكون إذا ضيع حق الله فالباب أولى أن يضيع حقوق عباده. ولكن في المسألة تفصيل، فبعض العلماء يقول الفاسق يلي عقد النكاح ويمكن أن يزوج بنته بشرط أن يكون فسقه بعيدا عن الولاية، بعيدا عن الولاية، قالوا فإننا وجدنا الرجل تقع منه محرمات، وقد يكون مثلا عنده لو أنه قذف يحكم بفسقه، قذف رجل أو قذف امرأة فإنه فاسق، لكن تجده من أعدل الناس في أموره الأخرى ولا يمكن أن يتنازل، لا يمكن أن يخون أمانة، وتجده من أوفى الناس في أمانة، لكن هل كونه فقط قذف خلاص يصبح نهائيا لا يقبل منه شيء؟ قالوا لا، ما دام أن فسقه خارج عن الولاية وليس له تأثير في الله النقد، لكن إذا كان فاسقا فسقه يسري إلى الولاية، وهذا يرجع إلى النظر، حين نجد بعض الآباء وبعض الأولياء عندهم تقصير، ولكنه إذا جاء يلي أمور أبنائه وبناته يليها في بعض الأحيان أفضل من غيره، لأنه هو دين ومطيع، وهذا مجرد وموجود أنه تجده ينصح ويذهب ويسأل عن الرجل ويتحرى عنه، وعنده حمية وعنده فطرة وعنده محبة للخير لأبنائه، فمثل هذا لا تضره، لا، شفته على نفسه وشره على نفسه، لا يتعدى إلى الولاية، فمثل هذا يقبل وليا ولا يضر ولا يؤثر. لكن إذا كان شخصا معروفا بالتهتك، معروف بالجرأة، معروف بالإضرار من صالح أولاده، ولربما يغيب الشهرين، يعني مثلا إذا ثبت عند القاضي أن هذا الرجل يغيب بالثلاثة الأشهر والأربع أشهر عن بيته ولا يتركهم على طعام وشراب، هل مثل هذا يؤمن على تزويج بنته؟